بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 233 من البداية والنهاية. وليلة يصطلي بالفرث جازرها، جربة جمادية قد بت أسريها، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من القريس ولا تسري أفاعيها، أوقدت فيها لذي الضراء جامحة كالبرق ذاكية الأركان أحميها، أورثني ذلكم عمرو ووالده من قبله كان بالمثنى يغاليها، كانوا يبارون أنواء النجوم فما دنت عن الثورة العليا مساعيها. قال ابن إسحاق، فأجابه حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: قال ابن هشام وتروى لكعب بن مالك وغيره، قلت: وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر، والله تعالى أعلم. سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول فجمد الله مخزيها، أوردتموها حياض الموت ضاحية فالنار موعدها والقتل لاقيها، جمعتموهم أحابيشا بلا حسب أئمة الكفر غروتكم طواغيها، ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القليب ومن ألقينه فيها، كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها. قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك: يجيب هبيرة بن أبي وهب المخزومي أيضا: ألا هل أتى غسان عنا ودونهم من الأرض خرق سيره متنعنع، صحارى وأعلام كأن قتامها من البعد نقع هامد متقطع. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، خزما قاطعا. اثنان، أعيد، خمسة هنا طبعا، واحد بالنسبة للصفحة وخمسة بالنسبة للقصيدة. خمسة، خذما قاطعا. ستة، ربد غبار. سبعة، تعاوره تداوله السواقي الإبل المريضة. ثمانية، سحة مستمرة دون انقطاع، سحا مستمرة دون انقطاع. تسعة، جازرها ما يذبح من النوق والغنم والنقر المعيب. عشرة، القريس البرد الشديد. أحد عشر، جامحة كثيرة الاشتعال ومن الجحيم. اثنى عشر، قتام غبار. متابع: تظل به البزل العراميس رزحا ويحلو به غيث السنين فيمرع به جيف الحسرى يلوح صليبها، كما لاح كتان التجار الموضع به العين والآرام يمشين خلفة، وبيض نعام قيضه فعو مجالدنا عن ديننا كل فخمة، مذروبة فيها القوانس تلمع، وكل صموت في الصوان كأنها إذا لبست نهي من الماء مترع ولكن ببدر سائل من لقيتم من الناس والأنباء بالغيب تنفع وأنا بأرض الخوف لو كان أهلها سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا إذا جاء منا راكب كان قوله أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمعوا فمهما يهم الناس مما يكيدنا فنحن له من سائر الناس أوسع فلو غيرنا كانت جميعا تكيده البرية قد أعطوا يدا وتوزعوا نجالد لا تبقى علينا قبيلة من الناس إلا أن يهابوا ويفضعوا ولما ابتنوا بالعرض قالت سراتنا علاما إذا لم نمنع العرض نزرع وفينا رسول الله نتبع أمره إذا قال فينا القول لا نتضلع تدلى عليه الروح من عند ربه ينزل من جو السماء ويرفع نشاوره فيما نريد وقصرنا إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع وقال رسول الله لما بدوا لنا ذروا عنكم هول المنيات وطمعوا وكونوا كمن يشري الحياة تقربا إلى ملك يحيى لديه ويرجع ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا على الله إن الأمر لله أجمع فسرنا إليهم جهرة في رحالهم ضحيا علينا البيض لا نتخشع بملمومة فيها السنور والقنا بملمومة فيها السنور والقنا إذا ضربوا أقدامها لا تورعوا فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 3000 ونحن نصية 300 إن كثرنا فأربع نغاورهم تجري المنية بيننا نشارعهم حوض المنايا ونشرع تهادى قسي النبع فينا وفيهم وما هو إلا اليثربي المقطع في الحاشية 1 البزل العراميس قطيع من الوعول 4 الآرام حجارة توضع لتكون دليلا على الطريق 5 عيد طبعا 13 هنا ليس 1 بالنسبة لهذه الصفحة في القصيدة 13 إذا نرقم الحواشي هكذا 13 البزل العراميس قطيع من الوعول 14 الآرام حجارة توضع لتكون دليلا على الطريق 15 المذربة من الثرب وهو حدة اللسان قوانيس على الرأس 16 مترع ممتلئ 17 جهرة علنا البيض السيوف 18 السنور كل سلاح من الحديد متابع ومن جوفة حرمية صاعدية يذر عليها السم ساعة تصنع تصوب بأبدان الرجال وتارة تمر بأعراض البصار تقعقع وخيل ثراها بالفضاء كأنها جراد صبا في قرة يتربع يعيد جراد صبا في قرة يتريع فلما تلاقينا ودارت بنا الرحى وليس لأمر حمه الله مدفع ضربناهم حتى تركنا سراتهم كأنهم بالقاع خشب مصروع لدن غدوة حتى استفقنا عشية كأن زكانا حر نار تلفعوا وراحوا سراعا موجعين كأنهم جهام هراقت ماءه الريح مقلعوا ورحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشة ضلعوا فنلنا ونال القوم منا وربما فعلنا ولكن ما لدى الله أوسع ودارت رحانا واستدارت رحاهم وقد جعلوا كل من الشر يشبع ونحن أناس لا نرى القتل سبة على كل من يحمي الذمار ويمنع جلاد على ريب الحوادث لا نرى على هالك عينا لنا الدهر تدمع بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش ولا نحن من أظفارنا نتوجع وكنا شهابا يتقي الناس حروه ويفرج عنه من يليه ويدفع فخرت علي ابن الزبعر وقد سرى لكم طلب من آخر الليل متبع فسل عنك في عليا معد وغيرها من الناس من أخذى مقاما وأشنع ومن هو لم يترك له الحرب مسخرا ومن خده يوم الكريهة أضرع شددنا بحول الله والنصر شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم وأطراف الأسنة شرع تكر القنا فيكم كأن فروعها عزالي مزاد ماؤها يتهزع عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع فحانوا وقد أعطوا يدا وتخاذلوا أبى الله إلا أمره وهو أصنع قال ابن إسحاق وقال عبد الله بن الزبعر في يوم أحد وهو يومئذ مشرك بعد يا غراب البين أسمعت فقل أنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل قبل المتابعة في الحاشية 19 منجوفة سهم ذو نصل عريض 20 تقعقع أو تقعقع تضطرب وتتحرك 21 جهام سحاب لا ماء فيه 22 ببيشة نبات فيه سم. 23 الذمار كل ما يحافظ عليه ويحمى. أتابع. والعطيات خساس بينهم وسواء قبر مثر ومقل كل عيش ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بالجل. أبلغا حسان عني آية فقريض الشعر يشفي ذا الغلل أو ذا الغل. كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أوترت قد أترت قد أترت ورجل. وسرابيل حسان وسرابيل حسان حسان سريت عن كمات أهلكوا في المنتزل. كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين مقدام بطل. صادق النجدة قرم بارع غير ملتاف لدى وقع الأسل. فسل المهراس ما ساكنه بين أقحاف وهام كالحجل. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل. ثم خفوا عند ذاكم رقصا رقص الخفان وعيد رقص الحفان يعلو في الجبل. فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. لا ألوم النفس إلا أننا لو كررنا لفعلنا المفتعل. بسيوف الهند تعلو هامهم على لم تعلوهم بعد نهل. قال ابن إسحاق فأجابه حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل. ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول. نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللا بعد نهل. نخرج الأصبح من أستاهكم كسلاح النيب يأكلنا العصل. إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل. إذا شددنا شدة صادقة فاجأناكم إلى سفح الجبل. بخناطيل كأشداق الملا من يلاقوه من الناس يهل. ضاق عنا الشعب إذ نجزعه وملأنا الفرط منه والرجل. برجال لستم أمثالهم أيدوا جبريل نصرا فنزل. وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل. قبل المتابعة في الحاشية 8 خساس ناقصات. 9 ملتاف بطيء الأسل الرماح. 3 خناطيل دواهي. 4 فرط صغير. متابع. وقتلنا كل رأس منهم وقتلنا كل جحجاح الوفل. فتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المثل. ورسول الله حقا شاهدا يوم بدر والتنابيل الهبل. في قريش من جموع جمعوا مثل ما يجمع في الخصب الهمل، نحن لا أمثالكم ولد استها، نحضر البأس إذا البأس نزل. قال ابن إسحاق وقال كعب يبكي حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نشجت وهل لك من منشجي، وكنت متى تذكر تلججي، تذكر قوم أتاني لهم أحاديث في الزمن الأعوجي، فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن الممضج، وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخل والمخرج، بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذي الأضوج. غداة أجابت في أسيافها جميعا بنو الأوس والخزرج، وأشياع أحمد إذ شايعوا على الحق ذي النور والمنهج، فما برحوا يضربون الكما وينضون في القسطل المرهج. كذلك حتى دعاهم مليك إلى جنة دوحة المولج، وكلهم مات حر البلاء على ملة الله لم يحرج. كحمزة لما وفى صادقا بذي هبة صارم ثلجج، فلاقاه عبد بني نوفل يبربر كالجمل الأدعج، فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب الموهج. ونعمان أوفى بميثاقه، وحنظلة الخير لم يحنج عن الحق حتى غدت روحه إلى منزل فاخر الزبرج. أولئك لا من ثوى منكم من النار في الدرك المرتجي. في الحاشية واحد جحجاح السيد الكريم. اثنان الهمال الماء الساكن الذي لا مانع له. خمسة نشج بكى. ستة المنضج القديم المزمن. سبعة ثلجج لذيذ طيب. ثمانية يحنج يميل. أتابع. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت يبكي حمزة ومن أصيب من المسلمين يوم أحد، وهي على روي قصيدة أمية بن أبي الصلت في قتل المشركين يوم بدر. قال ابن هشام ومن أهل العلم بالشعر من ينكر هذه لحسان، والله تعالى أعلم. يا من يقومي فاندبي بسحيرة شجوى النوائح، كالحاملات الوقرى بالثقل الملحات الدوالح. المعولات الخامشات وجوه حرات صحائح، وكأن سيل دموعها الأنصاب تخضب بالذبائح. ينقضن أشعارا لهن هناك بادية المسائح، وكأنها أذناب خيل بالضحى شمس الروامح. من بين مشزوذ ومجزور يذعذع بالبوارح يبكين شجوى مسلبات كدحتهن الكوادح ولقد أصاب قلوبها مجل له جلب قوارح إذا أقصد الحدثان من كنا نرجي إذ نشايح أصحاب أحد غالهم دهر أنم له جوارح من كان فارسنا وحامينا إذا بعث المسالح يا حمزة لا والله لا أنساك ما سر اللقائح لمناخ الأيتام وأضياف وأرملة تلامح ولما ينوب الدهر في حرب لحرب وهي لافح يا فارسا يا مدرها يا حمزة قد كنت المصامح قد كنت المصامح عنا شديدات الخطوب إذا ينوب لهن فادح ذكرتني أسد الرسول وذاك مدرهنا المنافح عنا وكان يعد إذا عد الشريفون الجحادح يعلو القماقم يعلو القماقم جهرة سبط اليدين أغر واضح لا طائش رعش ولا ذو علة بالحمل آنح بحر فليس يغب جارا منه سيب أو منادح أودى شباب أولي الحفائض والثقيلون المراجح المطمعون إذا المشاتي ما يصفقهن ناضح لحم الجلاد وفوقه من شحمه شطب شرائح ليدافعوا عن جارهم ما رام ضد الضغن المكاشح لهفا لشبان رزقناهم كأنهم المصابح شم بطارقة غطارفة خضارمة مسانح المشترون الحمد بالأموال إن الحمد رابح والجامزون بلجمهم يوما إذا ما صاح صائح من كان يرمى بالنواقر من زمان غير صالح ما إن تزال ركابه يرسمن في غبر صحاصح راح التبارى وهو في ركب صدورهم رواشح حتى تؤوب له المعالي ليس من فوز السفائح. قبل المتابعة في الحاشية: واحد الوقر حمل ثقيل والدوالح الثقيلات المشي. اثنان يذعذع يبدد ويفرق. ثلاثة نشايح نفادي ونخاصم. أربعة المسالح حاملو السلاح. خمسة لافح محرقة مدرها وعيد مدرهن سيد وزعيم القوم المصامح الذي يعتمد رؤوس الأبطال المصامح إذن الذي يعتمد رؤوس الأبطال. ستة القماقم العدد الكثير. سبعة آنح عاجز سيب مجرى الماء الصغير منادح مجرى الماء الكبير. ثمانية المكاشح الباطن العداوة المكاشح الباطن العداوة. تسعة الجامزون المسرعون يلجمهم يكفهم ويردهم. 10 النواقر، 10 النواقر الوهاد، صحاصح مستوى من الأرض وكان أجردا. 11 السفائح، السهول، السهولة، السفائح، السهولة والبساطة. متابع. يا حمزة قد أوحدتني كالعود شذبه الكوافح، أشكو إليك أعيد أشكو إليك وفوقك، وفوقك الترب المكور والصفائح، من جندل يلقيه فوقك إذ أجاد الضرح ضارح، في واسع يحشونه بالترب سوته المماسح، فعزاؤنا أنا نقول وقولنا برح بوارح، من كان أمسى وهو عما أوقع الحدثان جانح، فليأتنا فلتبكي عيناه لهلكان النوافح، القائلين الفاعلين ذوي السماحة والممادح، من لا يزال ندى يديه له طوال الدهر مائح. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.